الو، نعم، السلام عليكم. ارفع معك الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال، جزاك الله خير. ها؟ سؤال، الله يسلمك. نعم. في صلاه التراويح الماموم يقرا الفاتحه بعد الامام ولا يستمع لقراءه القران؟ يستمع، يقرا الفاتحه ثم يستمع. بعد ما ينتهي الامام من قراءه الفاتحه يقرا الفاتحه؟ اي نعم. جزاك الله خير. لا بد منها. شكرا، جزاك الله خير.